لو أن إنسانا لم يجد الماء ولم يتيسر له التراب الذي يتيمم به فأصبح فاقدا للطهورين، فليس عنده ماء وليس عنده تراب، فهل يصلي أو لا يصلي؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. ومن أمثلتها لو أن إنسانا كان مربوط اليدين لا يستطيع أن يتحرك من مكانه فيتوضأ أو يتيمم، فهل يبقى إذا بقي في مكانه فترة الصلاة كلها؟ فهل يصلي أو لا يصلي؟ وهكذا لو كان في موضع كأن يكون في مكان ليس فيه ماء ولا تراب يتيمم به، فما حكمه في هذه الحالة؟ كما لو كان في طائرة ولم يتيسر له أن يتوضأ ولم يتيسر له أن يتيمم ومضى عليه وقت الصلاة، فهل في هذه الحالة يصلي على حالته بدون وضوء أم لا بد للصلاة من الوضوء فينتظر حتى يجد الماء أو يجد التراب فيصلي بطهارة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة التي يسمونها بمسألة فاقد الطهورين، وذلك على أربعة أقوال. القول الأول إنه لا يصلي ولا يقضي، وبه قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس وأصحابه رحمة الله على الجميع، يقول رحمه الله: من فقد الماء والتراب فإنني لا أوجب عليه الصلاة، وكذلك لا أوجب عليه القضاء. فلو أنه فاته وقت الظهر والعصر وغابت عليه الشمس ولم يجد ماء ولا ترابا سقطت عنه فريضة العصر. أما الدليل على كونه لا يصلي، قال: لأن الصلاة لا تصح بغير وضوء، كما في آية المائدة وهذا الحديث الذي معنا. فلا نقول إنه يصلي لأنه غير متطهر، كذلك لا نوجب عليه القضاء لأنه إذا سقطت عنه الصلاة أداء سقطت عنه قضاء. القول الثاني إنه يصلي ويقضي عكس القول الأول، وبه قال الإمام الشافعي في رواية أصحابه المدنيين عنه، قال: إنه يصلي ويقضي. يقول رحمه الله: أوجب عليه الصلاة فيصلي بغير وضوء ولا تيمم، وذلك لأنه وجب عليه أمران: الأمر الأول الوضوء والثاني فعل الصلاة، فلما سقط عنه الوضوء وجب عليه فعل الصلاة، ثم قد فعل الصلاة بغير طهور فنوجب عليه القضاء من هذا الوجه إعمالا للنصوص كلها. القول الثالث إنه يصلي ولا يقضي، وبه قال الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، يقولون: إنه يصلي على حالته بغير وضوء ولا تيمم، وإذا خرج عليه الوقت ووجد الماء أو وجد التراب فلا يجب عليه القضاء. واحتج الإمام أحمد رحمة الله عليه بحديث يعتبر نصا في موضع النزاع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه فلما نزل ذات الجيش فقدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عقدها، فحبس الجيش لطلب ذلك العقد، وكان التيمم لم يشرع بعد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه يلتمسون عقد أم المؤمنين، فلما التمسوا جاءهم أو حضرهم وقت الصلاة وليس عندهم ماء، ولم يكن التيمم قد وجب بعد، فلما حضرت الصلاة وليس عندهم ماء صلوا بغير وضوء، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنفهم ولم يوبخهم ولم يأمرهم بقضاء صلاتهم، فدل على أن من فقد الطهورين أنه يصلي ولا يقضي. القول الرابع في المسألة أنه يقضي ولا يصلي، وبهذا القول قال الإمام أبو حنيفة وهو وجه عند أصحاب الشافعي رحمة الله على الجميع، يقولون يقضي ولا يصلي، فلو كان مربوط اليدين فإنه يبقى بغير صلاة حتى يحل عنه الرباط، ويمكنه أن يتوضأ أو يتيمم، ثم إذا تمكن قضى جميع الصلوات ولو استمرت أياما أو شهورا أو سنوات. وهذا هو مذهب الحنفية، قالوا نسقط عنه الصلاة لأن الصلاة لا تجب في هذه الحالة لفقد الوضوء وفقد التيمم الذي هو بدل عن الوضوء، فحينئذ لا يجب عليه أن يصلي الصلاة لعدم وجود القدرة عليها. فلما خرج الوقت تمكن من الوضوء أو من التيمم فتوجه عليه الخطاب بالفعل. وهذا هو القول الأخير في المسألة. والصحيح في نظري والعلم عند الله أن الراجح هو القول بكونه يصلي ولا يقضي، وذلك لأن حديث السنن الذي استدل به أصحاب هذا القول حديث صحيح قوي، وهو نص في موضع النزاع، فحينئذ يصلي الإنسان ولكن لا يجب عليه قضاء الصلاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.